رجل ماشي مع الشارع وتحصل على ضغط دم يعني صنجر واخذه وهو لا يعلم ما هو، وبعد ان وصل عند اهله في بلاد بعيده اعطاه اهله وتبين انه ذهب، وجلس المختار كيف أصنع ولم يقدر الان وله مده 6 أو 7 سنوات او اكثر، فهل يجزي عليه ان يدعو لصاحبه ويستغفر له مع انه لا يعلم من هو له قتول؟ هذا اللي وجد صنجر، اظن يريد صنجر الساعه، اذا كان ذهب له اهميه هذا الواجب تعريفه وكل وجده هذا السنه الثانيه لعله يعرف، والان اكرمه كثيرا فالواجب ان يعرفه اذا كان له قيمه، يعرفه في البلد التي وجده فيها، بل صنجر الساعه، بل صنجر الساعه اللي ضاع في كذا وكذا سنه كذا وكذا، ان وجد احد يعرف صفاته الخاصه اعطاه اياه، واذا لم يجد من يعرفه صدق به لانه قصر في ضعيفه ولم يعرف الوقت تصدق على بعض الفقراء. اما ان كانت صنجر ما يسوى شيء 5 ريال أو 4 ريال هذا مرسل، ان اكل فلا باس وان صدق فلا باس، لانها ما يتحمل التعريف، لو اعطى واحد يعرفه اكل اجر العاصي ان الشيء قريب بعد 10 ريال ولا 1 ريال هذه لا تدفعها النفوس اليوم، وتوساط الناس ما تدفعها ولا تبالي بها اذا ضاعت منها، لان المال كان بين الناس وكسع الناس شيء قليل لا يتحمل التعريف، لكن اذا كان له اهميه يعرض سنه كامله، فان عرف والا هو الذي وجد كما قاله النبي عليه الصلاه والسلام، يعرض مجامع الناس في ساعه مرتين 3 4 عند اجتماع الناس عند خروج من الجمعه في موضع السوق، وان كتب في جريده او في عون عنه في الجهاز او في هذا طيب اذا تيسر الناس.